تسهيلات باب الحديث بالسيوش تقدم. صدق التوكل وعظيم التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا جمع خميس بمعنى جياعا، كما قال الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة. تغدو خماصا، تغدو بمعنى تخرج وتذهب في أول النهار، الغدو هو الخروج في أول النهار. تغدو خماصا وتروح بطانا، الرواح هو الرجوع في آخر النهار. قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي بطانا جمع بطين، أي عظيم البطن، والمراد هنا الشبع، أي ترجع إلى عكارها شباعا. فهذا الحديث كما تقدم أنه من الوصول في باب التوكل، هذه العبادة العظيمة والجليلة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، في الحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إلى الله، والرضا والثبات واليقين بأنه لا يكون إلا ما قدره الله، وبأنه لا ينفع ولا يضر ولا يرفع ولا يخفض إلا الله سبحانه وتعالى. فالعبد يتوكل على الله لأنه يعلم بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور، والذي علمها وهو الذي شاءها وقدرها وخلقها وأرادها. فلهذا هو يعتمد على ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره الدينية والدنيوية. لكن كما في هذا الحديث وغيره من الأدلة، فلا يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى التواكل والاتكالية وإهمال العمل بالأسباب، بل كما تقدم أن التوكل على الله مركب من أمرين: من تفويض القلب واعتماد القلب وركون القلب على الله عز وجل، وأيضا القيام بالأسباب المشروعة. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم المتوكلون على الله في كتابه: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالذي لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم التوكل على الله عز وجل، هذا يعتبر نقص أو شرك في التوحيد. وأيضا الاعتماد على السبب هذا قدح في الشرع، أو ترك الأسباب هذا قدح في الشرع. والذي يحصل به الإيمان هو التوكل على الله مع مباشرة الأسباب. هذا الحديث فيه فائدة، أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب تحصيل الرزق، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل على الله عز وجل من فوائده أنه من أعظم أسباب جلب الرزق، أن يتوكل على الله. لكن انظروا في هذا الحديث فيه تعليم وإرشاد لعموم الخلق، أنهم يتوكلون على الله بقلوبهم ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى دون من سواه، لكنهم يباشرون الأسباب. فشبه الله عز وجل المتوكل المرزوق بهذه الطير التي تخرج من أوكارها طلبا للرزق، ليس لها مالك يعني يطعمها ويسقيها، فهي تخرج من أوكارها في الصباح الباكر طلبا للرزق. قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لا بد في التوكل أن يكون حق التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير. هذه الطير المرزوقة ماذا تفعل؟ هل تجلس في أوكارها ثم تأتيها أرزاقها؟ الجواب لا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تخرج في أول النهار وهي ضامرة البطون، وهي فارغة البطون، تغدو خماصا تطير في الهواء، وييسر الله عز وجل لها أرزاقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ويقول الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهذه الطيور تخرج من أوكارها في الصباح الباكر وليست عندها قمامة معينة وليست عندها حديقة معينة، وإنما تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، وما ترجع في آخر النهار إلا وقد امتلأت بطونها من رزق الله سبحانه وتعالى. فالرزق ليس هو بالتكسب، لكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، ما التكسب وعمل الأسباب إلا أمور يتوصل بها إلى تحقيق قدر الله عز وجل. فلهذا ينبغي على العبد في أمور كلها أن يعلق رجاءه بالله وأن يعتمد على الله وأن لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإن من رجا مخلوقا فإنه يخذل، لكن من رجا الله عز وجل واعتمد عليه وفوض أمره إليه فإنه منصور، وإنه أيضا معان في أموره كلها. فلهذا فهذا الحديث فيه تعليم للخلق العمل بالأسباب، فالعمل بالأسباب هو أحد الجزئين الذين يتركب منهما التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله إيمانا به، والعمل بالأسباب المشروعة هذا أيضا طاعة له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذكر لنا في كتابه الكريم ما نستفيد منه العمل بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل. فالله عز وجل نصر الأنبياء والرسل وهم في قربهم إلى الله وعلو منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أخبرنا ربنا عز وجل في كتاب الكريم أنه نصرهم وأنه عيدهم بعد قيامهم بالأسباب المشروعة. فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلما لم يؤمن معه إلا العدد القليل، ودعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فالله عز وجل أرشده إلى الانتصار، فقال وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وعلم الله عز وجل كيف نصر عبده ونبيه نوحا حينما قام بالأسباب المشروعة من عمل السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني كأن في هذا تعليم للناس أن هذه السفن تصنع من الأخشاب ومن المسامير، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وأيضا نبي الله لوط قال الله عز وجل وأوحينا إليه، فقال له ربه سبحانه وتعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني أمره أن يخرج ليلا ليسلم من قبضتهم. وأيضا أوحى الله عز وجل إلى موسى وأوحينا إليه أن أسر بعبادي، أي يخرج ليلا. وهكذا نبي الله يعقوب قال لأولاده يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لماذا؟ خوفا عليهم كما ذكر جمهور أهل التفسير، خوفا عليهم من العين، فإنهم كانوا 10 من العدد أهل جمال وإجسام وأهل منظر، فخاف عليهم من العين. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. يعمل بالأسباب ثم يفوض أمره إلى الله عز وجل. وأيضا مريم البتول حينما ابتلاها الله عز وجل بذلكم الحمل من غير زوج، فأخبر الله عز وجل أنه ساق لها رزقها مع ضعفها وعجزها، ومع ذلك أمرها أن تعمل بالأسباب المشروعة. فقال ربنا سبحانه وتعالى آمرا لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فربنا عز وجل قادر على أن يرزقها من دون عمل، ولكن تعليم لمن يقرأ كتاب الله عز وجل أن يعمل بالأسباب المشروعة. قال لها وهزي إليك بجذع النخلة، تعرفون المرأة النفساء من أضعف الناس، المرأة النفساء تكون بعد ولادتها من أضعف الناس، ومع ذلك أمرها الله عز وجل أن تهز بأي شيء، أن تهز بجذع النخلة معلوم قوة النخلة وعظم جذعها، ومع ذلك حتى تعمل بالأسباب المشروعة قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وفي هذا يقول الشاعر: ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب. وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتوكلين، ومع ذلك عمل بالأسباب المشروعة، فإنه ظاهر في يوم أحد بين درعين، وكان يأخذ الزاد والمزاد وطاف في عمرة القضاء بين أصحابه، وأيضا استخدم الدواء وعالج نفسه، وأيضا كان في سفره يتخذ الزاد والمزاد ويدخر لأهله قوت سنة، وأيضا في سفر الهجرة اتخذ خريتا مشركا، يعني استعان بدليل يعينه ويدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أنه موحى إليه مؤيد بوحي من السماء، ولم يقل بأني مرسل من الله وبأني مؤيد بوحي من السماء فلن يضيعني ربي عز وجل فأخرج بدون الاستعانة بأحد، وإنما أمره أن يعمل بالأسباب المشروعة فيتخذ له دليلا ويدله على الطريق. هذا فيه تعليم للناس أن يتخذوا الأسباب المشروعة. فالحاصل في هذا الحديث أن فيه الحث والإرشاد على التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه الدعوة إلى العمل بالأسباب، فأوله يدعو إلى التوكل على الله عز وجل، وآخره يدعو إلى تحقيق أحد ركني التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو القيام بالأسباب المشروعة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فلهذا فعلى العبد أن لا يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا. فديننا لم يأتي بالإقرار للبطالة والعطالة، ولا بالانطراح على الأرض كانطراح الخرقة عليها، ولا بالاعتناء على الأرض كاعتناء اللحم على الأرض، هذا كله مذموما في ديننا، بل أمر الله عز وجل بالعمل بالأسباب والقيام بالأسباب المشروعة. وهكذا الأنبياء، وهكذا أتباع الأنبياء، وهكذا كان العلماء، وهكذا الصالحون والصديقون والشهداء وغيرهم، كلهم قاموا بالأسباب المشروعة. من هنا ننبه على أن من الأسباب التي يعملها المسلم أنه يطلب العلم، فطلب العلم أيضا من جملة الأسباب التي يقوم بها العبد. فطلب العلم لا يعتبر من البطالة ولا يعتبر من الضياع والعطالة، بل طلب العلم أيضا من الأسباب المشروعة، كما تعرفون حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فلهذا ينبغي على طالب العلم أن يعرف أنه في طلبه للعلم أنه في عبادة، وأنه في قيام بأمر مشروع، وأنه بفعل لسبب مشروع. فإذا عرف هذا فعليه أن يعلم أنه متى ما أهمل طلب العلم وصار سنوات طويلة وهو على حاله، لا أنه يتكسب كما يتكسب الناس ويعمل كما يعمل الآخرون، ولا أنه يجد فيما تفرغ فيه، فعليه أن يحذر أن يكون من أهل البطالة والعطالة. فجميع الناس أهل عمل، ينبغي لجميع الناس أن يكون أهل عمل، فطالب العلم في أعظم الأعمال وهو طلب العلم الذي يعود على نفسه وعلى أسرته وعلى الأمة بالخير العميم والكثير. فالطلاب الذين لا يكونون لا فأولئك الذين يتكسبون بأبدانهم وعقولهم، ولا أنهم يعملون ما يعمل طلاب العلم الجادين، فهؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا من أهل البطالة والعطالة. فهنا ينبغي لطالب العلم أن يحدث نفسه وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على أن يترقى في مراتب العلم، وعلى أن يحدث نفسه على أن ينفع به ربه عز وجل الأمة، أو ينفع به من يسره الله عز وجل له بالنفع. فلهذا بارك الله فيكم، فديننا دين يحث على العمل وعلى مباشرة الأسباب. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد إلى هنا، والحمد لله. الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وهو الحافظ ابن رجب تكملة للأربعين، قال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه أحمد واللفظ له، والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، وهو حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم في شأن الذكر. فجاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفيه نبلهم وخيرهم، حيث أنهم حيث إنهم كثيرا ما يسألون عن أمور دينهم وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وما ينتفعون به في الدنيا والأخرى. قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. ففيه أن المسلم يسأل عن دينه ويسأل عما يجهله، يسأل يرجع إلى أهل العلم. قال: إن شرائع الإسلام، شرائع جمع شريعة، وهي مورد الإبل على الماء الجاري. الشريعة في اللغة هي مورد الإبل على الماء الجاري. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. هل يريد بشرائع الإسلام ما شرعه الله وأظهره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الفرائض والنوافل، أم أنه أراد بشرائع الإسلام هنا النوافل؟ الراجح أنه أراد به النوافل. لماذا؟ لأن الواجبات لا نفر منها، بل واجب عليه أن يأتي بها جميعا في حدود الاستطاعة. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه أن هذه النوافل قد كثرت عليه، كثرت عليه حتى ضعف وعجز عن القيام بها كلها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. وفي رواية: فأخبرني بشيء أتشدك به، أي أتعلق به وأتمسك به وأحرص عليه وأخصه بمزيد عناية ويؤلي اهتمامه. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه، فيقول: إن النوافل قد كثرت وعجزت عن القيام بها كلها، فأخبرني بشيء من العبادات أهتم به وأعطيه اهتمامي. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه العبادة، لأنه أراد أن يرشده إلى عبادة قليل فعلها ويسير زمنها لكنها عظيمة الثواب والأجر. قال: فباب نتمسك به جامع، فباب نتمسك به جامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي هذا الباب الذي يرشدك إليه هو أنه لا يزال لسانك رطبا. رطبا بمعنى أنه يستمر في ذكر الله ويداوم عليه حتى يكون لسانه رطبا، لا قريب عهد بالذكر لكثرة ذكره لله سبحانه وتعالى بلسانه. فهذا الحديث حديث عظيم في باب الأذكار وفي باب الدعاء، فإن الذكر يطلق على معنيين: الذكر بمعنى العام وهو القيام بما أوجب الله وندب إليه سبحانه وتعالى من التنفل بالصلوات، من قراءة القرآن، من تعلم العلم وتعليمه وإفشائه وتدريسه، هذا كله من أنواع الذكر، لكنه من الذكر العام على ما اصطلح عليه أهل العلم. وهنا نوع من الذكر وهو الذكر الخاص بأنواع التسبيح والتحميد والتهليل والحوقلة وغير ذلك من حمد الله والثناء عليه. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأنه ينوب عن كثير من الطاعات المستحبة لمن عجز عنها، وأنه ينوب عن كثير من الطاعات المستحبة لمن عجز عنها. فهذا الرجل جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرائض قد أن النوافل قد كثرت عليه وأنه عجز عن القيام بها كلها، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينوب عن كثير من الطاعات وكثير من المستحبات. وهذا الحديث شبيه بذلك من الحديث الآخر، وهو حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان أن فقراء المهاجرين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال بها يحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. قالوا: يا رسول الله، فسمع الأغنياء من الصحابة بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا مثله، فجاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فانظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار عوضا لهم عما فاتهم من الحج ومن العمرة ومن الصدقة ومن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر حديثا عظيما، ينبغي على المسلم أن يتشبث بذكر الله وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما الذكر مع استحضار القلب، فإنه يؤجر عليه أجرا عظيما. أما إذا كان الذكر أيضا مع معرفة المعنى فإنه يزداد كمالا. فإن الذكر المشروع والذكر الذي ترتب عليه الثواب لا يشترط فيه استحضار القلب، بل المنزل الدنيا أن يجري على لسانه ذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا أضاف إلى ذلك أنه يذكر الله بلسانه وبقلبه فهذا أعظم درجة، وإذا أضاف إلى ذلك أنه يذكر ربه سبحانه وتعالى بلسانه واستحضار قلبه مع معرفته لمعاني هذه الأذكار فلا شك أنه يزداد أيضا كمالا. فإذا أضاف إلى ذلك أنه يذكر ربه بهذه الخصال الثلاث في عبادة من العبادات فإنه يكون أعظم أجرا، فإن وافقه كمال الإخلاص والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يكون في أعلى المراتب. فهذا الحديث يحث المسلم على أن يكثر من ذكر الله كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كما روى النسائي من حديث عبد الله بن أبي أوفى كان يكثر الذكر ويقل اللغو، يكثر الذكر ويقل اللغو. وربنا عز وجل قد أمر بكتاب في كتاب الكريم بكثرة ذكره ورتب على ذلك ثواب الجزيل ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيب الثناء، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وكما قال ربنا عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وكما قال ربنا عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكما قال ربنا سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. فهذه الأدلة فيها أن العبد مطالب بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون من الذاكرين لله عز وجل كثيرا إلا كما قال مجاهد: إذا ذكر الله قائما وقاعدا ومتجعا. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الحديث عائشة وهو في البخاري معلق كان يذكر الله على كل أحيانه، أي يذكره قائما ويذكره قاعدا ويذكره مضطجعا ويذكره ماكثا وماشيا. فهكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاقتداء به، لأن هذه العبادة هي الميسورة لكل أحد، للصغير والكبير، للذكر والأنثى، للغني والفقير. لا يشترط في ذكر الله عز وجل هيئة معينة ولا زمان معين ولا مكان معين كما هو الحال عند غلاة الصوفية يشترطون شروطا في ذكر الله سبحانه وتعالى، بل هي العبادة المطلقة الميسورة التي لا يشترط لها هيئة ولا مكان ولا زمان ولا عند شيخ معين، بل تذكر ربك سبحانه وتعالى كلما تيسر لك. فإن ذكرت ربك عز وجل وأكثرت من ذكره تيسرت لك الأمور وانفرجت عنك الكروب وذهبت عنك الهموم وخفت عليك المتاعب والعبادات، كما روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها شكت يعني ما تجد من أثر الرحى في يدها، فسمعت بقدوم سبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتت بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجده فشكت حاجتها إلى عائشة رضي الله عنها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة بمجيء ابنته فاطمة رضي الله عنهما، فقال علي: فجاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فأردت أن أقوم فقال: على مكانكما. قال: فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه أو برد يده على قدمي. قال: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله 34 وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. فهذا الحديث أيضا فيه دلالة وحجة دامغة على المجوزين للذكر بدون تحرك اللسان، بدون تحرك اللسان. هنا قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أما الذكر بدون تحرك اللسان هذا لا يسمى ذكرا، هذا لا يسمى ذكرا. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تجد عند كثير من العوام إذا مشيت إلى الحرم أنهم يطيلون الفترات الطويلة بالنظر إلى المصحف بدون قراءة ولا تحرك للسان، وهؤلاء يرجعون إلى خلفيات صوفية، ينظر في المصحف ويقلب الأوراق الفترات الطويلة بدون قراءة، كما شاهدت بنفسي عند بعض الناس يفعلون هذا لأنهم يعتبرون هذا من أفضل الذكر. لا، الذكر الذي ترتب عليه الثواب هو أن تحرك لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن هذا بدعة، أن الإنسان ينظر في الآيات ويقلب الصفحات، هذا لا بأس إذا كان يفعل ذلك أحيانا، كما أفتى بهذا أهل العلم، يعني ينظر ويتأمل ويتدبر ويقلب الأوراق، هذا لا بأس. أيضا مما يشرع بالقلب هو التفكر، هناك ذكر وهناك تفكر، كون الإنسان يستلقي على ظهره ويتفكر في نعم الله ويتفكر في مخلوقات الله وفي آلاء الله سبحانه وتعالى، هذه لا شك أنها عبادة. لكن الذكر الذي ترتب عليه الثواب والأجر العظيم والجزيل فهو أن يحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا الحديث فيه الحث على مداومة ذكر الله والانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفتر اللسان عن ذكر الله عز وجل، فينبغي أن تملى المجالس وأن تعمر الأوقات وأن تستغل اللحظات والأنفاس فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكثرة ذكره، فإن الذكر عبادة ميسورة وسهلة وقليلة الزمن، مع أنها عظيمة الشأن عند الله وثقيلة في ميزان العبد عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا في هذا الفضل. وفي الحديث الآخر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في صباحه 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي نفس الحديث أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي الحديث الآخر أن من سبح الله دبر كل صلاة 33، حمد الله 33، وكبر الله 33 غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أجور عظيمة لمن ذكر الله سبحانه وتعالى ولو بالشيء اليسير. فينبغي على العبد ألا يغفل عن ذكر ربه وألا يبغي عنه حولا ولا بدلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يعمرون أوقاتهم بذكره ويحركون ألسنتهم بذكره، إنه خير مسؤول. الحمد لله رب العالمين.